وثبات، والمؤمن يسعى فيها كي ينهل من رحماتي. هل أروع من أن نحيا نتلو القرآن سويا، فبه نزداد يقينا ويعيش القلب رضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لذلك قال بعضهم: لا خير في دين لا صلاة فيه، لأن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الصلاة اتصال هذا الكائن الضعيف مع الله عز وجل خالق السماوات والأرض، اتصال الضعيف مع المطلق. لذلك هذا الاتصال ينتج عنه فوائد لا تعد ولا تحصى. فالمؤمن حينما يتصل بالرحيم يصبح رحيما، إذا اتصل باللطيف يصبح لطيفا. هذه الأسماء الحسنى والصفات الفضلى تشتق من الله ويتحلى بها المؤمن حينما يحكم صلته بالله عز وجل. لذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معنى ذلك أن الإنسان حينما يتصل بالواحد الديان يمتلئ قلبه رحمة، وهذه الرحمة تنعكس لينا، وهذا اللين يجعل الناس حوله يلتفون. فلذلك الأب بحاجة لهذه الآية، والأم والمعلم والمدرس والأستاذ الجامعي، وأي منصب قيادي في الأرض من أقل منصب إلى أعلى منصب يتمنى صاحب هذا المنصب أن يلتف الناس حوله. هذا الالتفاف سببه: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك. فكل إنسان يريد أن يكون الذين معه حوله بقلبهم وقالبهم عليه بهذه الآية، وهذه يمكن أن نسميها قانون الالتفاف والانفضاض. ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني كأن الله يقول يا محمد أنت أنت مع كل هذه الخصائص التي آتيتك إياها، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن يا داود، ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لذلك الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. أما الآية الكريمة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعني أقم، كلمة أقم تعني أن الصلاة لها ممهدات. فالإنسان ما لم يتعرف إلى الله كيف يحكم صلته معه؟ معرفة الله أصل الدين. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفنيت في طاعة الآمر، إن عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. أصل الدين معرفته، فحينما نهمل معرفة الله عز وجل وقد أمضى الصحابة 10 سنوات في مكة المكرمة يتعرفون إلى الله، وحينما جاءوا إلى المدينة جاء التشريع، فلا بد من معرفة الآمر ثم معرفة الأمر. فإذا عكسنا الآية عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر، كان هناك مشكلة في حياتنا. فلذلك إقامة الصلاة تعني أن نعرف الله، والله عز وجل نعرفه من آياته الكونية خلقه، ومن آياته التكوينية أفعاله، ومن آياته القرآنية كلامه. فالكون الآيات الكونية تحتاج إلى تفكر، والآيات التكوينية أفعاله تحتاج إلى نظر. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وفي آية أخرى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالفاء تدل على الترتيب المتتابع، بينما الثم تفيد الترتيب المتراخي. إذن هناك عقاب يأتي من الله مباشرة، وهناك عقاب يأتي من الله بعد حين. إذن هناك معرفة بخلق الله عن طريق التفكر، ومعرفة بأفعاله عن طريق النظر، ومعرفة بقرآنه عن طريق التدبر. بعد المعرفة بآيات الله الكونية والتكوينية والقرآنية، هناك عامل آخر في النجاة وفي إقامة الصلاة، إنها الاستقامة. ومن دون استقامة لا نستطيع أن نقطف من ثمار الدين شيئا. الدين من دون استقامة يصبح فلكلور، تراث، عادات، تقاليد، أشياء لا تقدم ولا تؤخر. ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا، وهذه هي الحقيقة المرة التي هي في الحقيقة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. إذن دين من دون استقامة لا يقدم ولا يؤخر. كيف أن التجارة يمكن أن نضغطها كلها بكلمة واحدة إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجرا، ويمكن أن نضغط الدين كله في كلمة واحدة إنها الاستقامة. من دون استقامة لن نقطف من ثمار الدين شيئا، يصبح الدين تراث وعادات وتقاليد وما إلى ذلك. الآن الإنسان له حجم، حجمه عند الله بحجم عمله الصالح، والدليل ولكل درجات مما عمله. فأنت ترقى عند الله بعملك الصالح، والعمل الصالح يرفع الإنسان. وكأن الاستقامة طريق كان فيه عقبات كثيرة، فحينما تزال هذه العقبات حققنا الاستقامة، والاستقامة من ثمارها السلامة. لكن إذا أردنا أن نمشي على هذا الطريق، هذا الطريق من أجل أن نمشي عليه، إذن السير على هذا الطريق هو العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. أما الاستمرار الأبدي بتربية الأولاد، فنحن بالاستقامة نسلم، يسلم وجودنا، وبالعمل الصالح نسعد بوجودنا، وبتربية أولادنا يستمر وجودنا. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة فاذكروني أذكركم. أيها الإنسان، إنك إذا ذكرت الله أديت واجب العبودية له، لكن الله يقول فاذكروني أذكركم. فذكرك لله أداء لواجب العبودية، وأما ذكر الله لك فماذا يعني؟ ذكر الله لك يعني أن يهبك الحكمة، وأنت بالحكمة تسعد سعادة لا توصف. الحكمة أكبر عطاء إلهي، والآية تقول ومن يؤتى الحكمة، يعني الحكمة لا تؤخذ لكنها تؤتى من الله، وهي أحد ثمار الصلاة الخالصة لله عز وجل. الحكمة تسعد بزوجة من الدرجة 10، من دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة 1. بالحكمة تجعل العدو صديقا، من دون حكمة تجعل الصديق عدوا. بالحكمة تتدبر بالمال القليل، من دون حكمة تبذر المال الكثير. أنا أرى أن الحكمة أكبر عطاء إلهي، هذه الحكمة تؤتى ولا تؤخذ، وهي عطاء إلهي لمن يستحقها. إذن حينما تصلي تؤدي واجب العبودية، لكن حينما يذكرك الله يمنحك نعما لا تعد ولا تحصى، يمنحك نعمة الأمن ونعمة السكينة. قالوا السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. الأمن، قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ومن دقائق اللغة لم يقل الله أولئك الأمن لهم، فلو قلنا الأمن لهم ولغيرهم، أما لهم الأمن صار في تقديم وتأخير، وهذا التقديم والتأخير عند علماء اللغة يعني الحصر والقصر. أولئك لهم الأمن وحدهم، ولا أمن لغير المؤمن. لذلك هذا الذكر لله عز وجل يمنح الأمن للمؤمن، يمنحه السكينة، يمنحه التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، ويمنحه السعادة. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نحكم اتصالنا بالله عز وجل، فلعل الله عز وجل يرحمنا بهذه الصلة. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.